مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. واسعة فتهاجروا فيها، نعم. ويزيد ذلك إيضا، يعني لولا أنهم يستطيعون الهجرة عن هذه البلدة التي يكفر بها ويشرك بالله تبارك وتعالى، يعني لما قال لهم الله عز وجل توعدهم هذا الوعيد، إلا أنه يدخل في قدرتهم وطاقتهم. نعم أحسن الله إليكم. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي بل أجابهم، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد. أحسن الله إليكم. فهذا أوضح جدا لأن هؤلاء خرجوا من الوعيد، يعني هذا أبين، يعني هل الجزء من الآية هذا أبين، يعني بيان واضح تماما بين جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد الذين هم فعلا معذورون، أما غيرهم فليس بمعذور. أحسن الله إليكم. فهذا أوضح جدا لأن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهة، فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم، بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني ما عملته القلوب عمل القلب وأيضا عمل الجوارح. ولهذا دين الله تبارك وتعالى ليس شعارا يتفوه به الإنسان: الإسلام والإسلام والإسلام، ولا يصلي. يا شيخ هذا شلون صار إسلام؟ ما تصلي ويقول الدين الدين الدين، وهو ما يزكي ولا يصوم يا شيخ، ويتلفظ دائما بالدين والدين والدين والدين، ولكنه يحارب الدين. كل مسألة يريد أن تكون على هواه، سواء كان هذا علمانيا أو كان ليبراليا أو غير ذلك من الناس، يعني يدعي أنه على الإسلام ولكن يحارب الدين في أشياء كثيرة جدا، والذي لا يعجبه يعبث به، وليته يسكت، يفعل هو ويسكت، لا، يكون داعية، نسأل الله العافية. هذا أحد معاول هدم الإسلام. هذا لا يعني هم، الشيخ رحمه الله جاء بهذه الحادثة لهذه الأنواع وهذه الأشكال من الناس رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. وذلك أن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الموضع السادس: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، يعني هذا اللي يسميهم الشيخ أحيانا علماء الشرك. كيف علماء الشرك؟ صحيح أنهم يصلون، لكن يقول بعضهم: اذبح لصاحب القبر سيدي فلان، اذبح له، وإذا ما جاك عندي علي، أعوذ بالله، تفتح للناس أبواب شرك، ويأتي للناس يقول: لا، أنتم في طاعة، أنتم تستغيثون بصاحب القبر لأن له مكانة عند الله عز وجل. نفس كلام المشركين، قالوا يعني المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن لهم مقام عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء نفس هؤلاء، إلا أن مثل ما قال المنفلوطي في كتابه النظرات، يقول: لفظان يشتركان في المعنى ويختلفان في اللفظ، يعني مؤداهما واحد وهو ترك توحيد الله، هذا المؤدى، ولا الكلمة هذا صنم وهذا قبر، بس الفرق ما بينهما فرق. نعم أحسن الله إليكم. وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون: لا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم وبعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كل ولو جرى منهم أن البدو أسلموا، يعني هو يرى أن ناس من أهل البادية كانوا في زمن الشيخ رحمه الله لا يصلون ولا يؤدون شيئا من الدين في البادية، ويفعلون أشياء شركية يعتقدونها في الجن أو في تعظيمهم أو إلى آخره، كما كان يفعل الناس في الجاهلية، بس سوى أنهم يختلفون عن الجاهلية أنك إذا سألت الواحد منهم قال نحن مسلمون، ولا في الجاهلية يقول لا، ما يقول هذه الكلمة، لا ما يعرفها. فقال الشيخ إن هؤلاء الناس الذي يأتي بعض العلماء ويقول أنتم تراكم على التوحيد، يقول هذا يصحح عقائد المشركين وعقائد اليهود والنصارى والمجوس والوثنية سواء بسواء، يعني واحد ما يؤدي شيء من الدين هذا وشو يا شيخ؟ هذا ما اسمه أنت عندك، أنت ميز لي إذن الدين، الدين ما هو؟ يعني أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أنت سويت يا شيخ بين هؤلاء، سويت بين هذا الرجل الصالح العابد الذي هو لو أقسم على الله لأبره، وبين هذا المجرم الذي يرتكب المحارم ويعتدي ويقتل الحجاج في طريق الحاج ويفعل البلاوي يا شيخ، جعلته مثل يعني هذا الرجل الصالح؟ هذا شيء ما يصدق. ولذلك الشيخ سيختم بتوصيف رجل من البادية لما جاء إلى الدرعية ورأى عبادة الناس وقيامهم وتلاوتهم للقرآن، سيحكي وصف لأهل البادية التي جاء منها في آخر هذه المسألة، وعنوانها هذه عنوان هذه المسألة عنوان لها الشيخ قال قصة الردة. نعم أحسن الله إليكم. ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة عن البوادي المتصفين بما ذكرنا، يعني الذين كانوا في زمنه يعني. أما الآن الحمد لله فالبادية ترى فيها الدين والخير وترى فيها التوحيد، ترى فيها حفظ القرآن، ترى فيها أعمال صالحة الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. قال والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو أنا أريد أن أنبه في مسألة الردة يعني قبل أن يعني يتكلم الشيخ إلى مسألة هي دقيقة قد يغلط فيها كثير من الناس. الآن أهل الردة لماذا قاتلهم أبو بكر وعمر؟ ولماذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء مرتدون؟ الجواب أن من خرج عن دين الإسلام له أشكال يخرج منها، منهم من نفى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا ما مات، لاحظتم هذا؟ فكفرهم الصحابة، هذا النوع كل الأنواع التي كفرهم الصحابة فيها وجعلوه من المرتدين، أيضا كل هذه الأنواع، ومنهم الصورة الثانية منعوا الزكاة، لاحظ ما هم يصلون بس قالوا ما نزكي. ولهذا عمر استشكل هذه القضية، قال لأبي بكر يا أبا بكر كيف تقاتل أناس يصلون؟ فقال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن اليوم يا شيخ يجحد الزكاة وغدا ماذا يصنع؟ يجحد الصوم يا شيخ، ركن من أركان الإسلام، وبعدها يجحد الحج. إذا أنت ما أنكرت عليه في الأول يا شيخ ولا حكمت عليه بالردة ولا حكم الله عليه بالردة، يبجي للثاني والثالث، لأن أصحاب الفجور والسوء قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، كل يوم ساحبهم إلى خندق من خنادقه ومعسكر من معسكراته يسحبه شيئا فشيئا. فإذا ترك هذه الشعائر وترك أركان الإسلام شيئا فشيئا، هو يقول لك أنت لا تسميني كافر، قال لك كيف تسميني كافر؟ أنا تارك الزكاة ولا قلت لي شيء، لاحظتم هذا؟ فالذين منعوا الزكاة أبو بكر رضي الله عنه ما وافق عمر، وبعد أن بين له أبو بكر أن شأنهما أي الزكاة والصلاة في دين الله وفي كتاب الله واحد، أنهما واحد كما بينت لكم، اقتنع عمر رضي الله عنه بأن فعلا هؤلاء يقاتلون، وإلا فما الذي يحمل رجلا يمنع ركن من أركان الدين من أركان الإسلام ثم هو يحارب من يفعله؟ أليسوا حاربوا الصحابة؟ حاربوهم. وهذا مثل الإنسان الذي يترك الصلاة، هذا الذي يترك الصلاة ثم هو يحارب المصلين، هذا يقطع يا شيخ أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان، والدليل على كذبه أنه يحارب من وحد الله ووضع جبهته في الأرض لله عبودية له سبحانه وتعالى، هذا أكبر دليل على أنه كاذب يا شيخ. ولذلك ما هادنهم الصحابة ولا توانوا معهم، بل قاموا بقتالهم، وبعد ذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه صفة المرتدين، هذه إحدى صفات المرتدين، من منع شيئا من الدين وقاتل عليه، يقاتل عليه من يقوم بهذه الشعائر، هذه صورة من صور الكفر، نسأل الله العافية والردة. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله يعني صفة هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة نعم لأن مسيلمة أقام شهود الزور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، طليحة الأسدي، هؤلاء كلهم في أماكن من بلاد العرب كل واحد منهم ادعى النبوة أنه نبي، مع أن الله تعالى يقرأهم في القرآن يا شيخ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلهذا ما عذرهم الصحابة بالجهل، لأن القرآن بين أيديهم يا شيخ، وهم يعرفون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ودعا دعاته والذين انتشروا في الأرض لإبلاغ أنه هو الخاتم من الرسل عليه الصلاة والسلام في هذا العالم، ومع ذلك هؤلاء الناس لا يريدون أن يسمعوا لذلك ويقتنعوا بذلك. صلى الله عليه وسلم. منهم من صدق العنسية صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء، ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر رضي الله عنه وذكر له أنه من بني سليم، نعم، وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده، وطلب من أبي بكر صلى الله عليكم، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، كل من مر به نهب ماله قتله، هذه صفة مسلم ذا يا شيخ؟ هذا غير صحيح. ولهذا هؤلاء الناس الذين يقتلون المصلين في المساجد ويزعم أنه هو الذي يقيم الدين، هذا كافر يا شيخ، هذا ما هو مسلم ذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يغرك صلاته وصيامه وحجه وتلفظه بالدين وشعائره ولحيته نصف متر وثوبه إلى نصف الساق وعمامته اللي تجي لها 10 أكوار، لا يهمك هذا يا شيخ. إذا ذبح المسلمين الذين يصلون ويضعون جباههم في الأرض عبودية لله، اعلم أنه كافر يا شيخ. أليس المنافقين كانوا يجاهدون ويجرحون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ليسوا في النار فقط مع المشركين، لا، لهم 5 نجوم في الدرك الأسفل من النار يا شيخ هؤلاء، الله عز وجل هو الذي سيتولى عذابهم. لا يغرنك هؤلاء الناس، إذا رأيت العالم الصالح الذي يحب الناس ويجلهم، نعم هذا هو المسلم. إذا رأيت الرجل الصالح العامي صاحب عباده وإخبات وتأله وتعبد، نعم هذا هو المسلم، الدين ليس شعارا. نعم. فجهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا طبعا. نعم. فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. يقال أن أبا بكر رضي الله عنه يعني كأنه قال لو أني ما حرقته قتلته حتى لا يكون هذا سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه. أحسن الله إليكم. إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقولون هذا دين الحضر وديننا ودين آبائنا. يعني لأنهم الحضر والبادية تعرفون ما بينهم يعني بينهم على مدار التاريخ يعني شيء أهل البادية لا يحبون الحاضرة والحاضرة هذا من الجاهلية فهم يقولون هذا عند الحضر هذا ما هو تبعنا الدين ذا ما هو تبعنا احنا في البادية لنا شيء ثاني. طيب وش دينكم؟ هو دين آبائهم وأجدادهم. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم يفتون هؤلاء المرادة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني يقول أشهد أننا كفار يعني أهل البادية اللي كان ينتسب إليها المنطقة هذه لأنها رأى أنهم يستغيثون بالقبور وعندهم أشياء شركية يستغيثون بها بالجن وبالغائبين ويجعلونهم أندادا لله عز وجل ويستغيثون بهم من دون الله ويجعلونهم بينهم وبين وسائط بينهم وبين الله وأشبه ذلك ورأى ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم حسن الله إليكم. قال أشهد أننا كفار يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا المطوع يعني هل كان شيخ لهم الآن يفتيهم هذا اللي سماهم الشيخ مردة الشياطين هؤلاء يعني لأنه مثلهم وحتى لو لم يكن مثلهم ولكنه يحسن أفعال المشركين هذا مثلهم يا شيخ فمن لم يكفر الكافر فهذا مثله إنكم إذا مثلهم. الله عز وجل جعل الذين يجلسون معهم بس جلوس يا شيخ مو بيقر ولا يعظم يعني ما يفعلون ولا يقول أنكم أنتم على دين صحيح وهم على شرك. ألم يقول الله عز وجل وإذا في آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم صحيح إن الله جامع ها المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هؤلاء كفار وهذا منافق شيخ أشد منهم لأنه يحسن يعني ما عليه هؤلاء الناس وهذا جالس معهم يا شيخ جالس معهم يعني قال حتى يخوضوا في حديث غيره وهذا ما خاض يا شيخ يعني معهم لا بس داهنهم مجرد مداهنة نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قد أجلس لكم رواية هذا الكتاب عني بالإسناد الذي ذكرت لكم سابقا صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في أخ سأل يعني أنا أشوف ما أنا لهذا لا أدري عنه لكنه لعله يسمعنا يعني في قول الله تبارك وتعالى أي كلمة مرة بس وش الموضع قل الذي فطركم ها أول مرة وأيضا في موضع آخر ها قل الذي فطركم أول مرة يعني تدغم عفوا تمال للكسائي ها ولكن إمالتها الآن يمال الحرف الذي قبلها. طيب الحرف هذا مشدد والراء هل نقول مره ولا مره ها أنا تلقيت أول مره هكذا هكذا تلقيناها. وعلى كل حال يعني كما قال ابن جزري في الطيبة والحرف بالصفة إن يدغم سقط ها يعني شوف عندنا قول الله عز وجل ألم نخلقكم صحيح وين راحت القاف أدغمت لما أدغمت ذهبت هي وصفتها هذا مثله حرف المشدد ذا ذهب هو حرف واحد يعتبر لا يعتبر حرفين مشدد هنا يعني إن يدغم يعني حرفه بالصفة إن يدغم سقط الأخ هنا يسأل ما هو الدليل على الموضع الثاني من النصوص الشرعية، يعني أنهم حدثوا في نفوسهم قبل أن يسفها آلهتهم. لا، هذا يعني الذي قلته الآن الذي قلته، هذا الذي يعني يساكن المشركين ويحسن ما عندهم، لا يحسن ما عندهم يا شيخ، لا ينكر عليهم ولا شيء، ويرى أن هؤلاء الناس ليسوا على الشرك، ما هو ينكر عليهم، يرى أنهم ليسوا على الشرك، أنهم فعلا على دين التوحيد، مثل ما سماهم الشيخ مردة الشياطين هؤلاء الذين يفتونهم، هذا من أفعال المشركين كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرنا لكم. ها؟ أنا قرأت هذا الكتاب على يعني أظن 3 أو 4 من المشايخ، منهم يعني الذي ذكرت لكم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، وهو أخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عتيق، والإسناد هو بقية إسناد كتاب التوحيد. الشيخ عبد الرحمن بن فارس قرأه أيضا على الشيخ حمد بن فارس، الشيخ حمد بن فارس تلقى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن جده المصنف، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق قرأته عليه وهو قرأه على والده، وقرأه أيضا على الشيخ حمد بن فارس، والشيخ حمد بن فارس قلت لك من أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والله أعلم.